بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط التاسع من تفسير كتاب البيع من الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد فهد اليعقوبي الموسوي الشنقيطي، وهو بادئ من فصل السلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنورهم وأخرجنا من ظلمات الوحي، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله. لا نتكلم على السلم، وهو تعمير الذمة بالعروض، والأصل في جوازه قوله تعالى: فأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فدل ذلك على أن من التجارة ما لا يكون حاضرا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال ابن عباس: ذلك في السلم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك، فأرخص في السلم. وفي الحديث: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا نص في جوازه والاختلاف فيه. هذا كلام القاضي عبد الوهاب بن معونة. ويسمى السلم بالسلف والتسليف. قال محمد باب في الميسر، وذكر له أبو الحسن 12 شرطا: علم جنس المسلم فيه، وعلم صفته، وعلم قدره، وتأجيله بأجل معلوم، وكون أجله يتغير فيه السوق، وكونه مضمونا في الذمة ووجوده عند الأجل، وكونه مما ينقل بخلاف الأرض والدول، وكونه مما يصح بيعه لا كجلد ميتة، وكونه تحصره الصفة لا كتراب صائغ أو معدن، وكون رأس المال منقودا وفي حكمه، وأن لا يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه. يعني قلتوا كون رأس المال منقودا وفي حكمه وفي حكم باطل، يعني بها تأخيره ثلاثة أيام. رأس مال السلم جائز تأخيره ثلاثة أيام، إذن لا نقول إن شاء الله. السلم قلنا عنه تعمير الذمة بالعروض. تعمل ذمة بالعروض معناهاش، معناها أنا لا نعطيك نقود، نعطيه الشخص نقود أو نعطيه عروض، هو يتحمل لي بضاعه، هو اللي نعمل لبيع يا غيره، سماه الفقهاء سلم. يتحمل لي بضاعه نقود، لا يسمى سلما، هذا لا بيعته، هو رخصة، رخصة فيه الشريعة به لي. مسلم إليه اللي متحمل الدين لا يبيع شيء ما هو عنده، وبيع ما ليس عندك حرام، ولكن عنه هو رخصة، رخصة فيه الشريعة. وهذه 12 شرط اللي كيف نذكرنا، قال الميسر عن الشيخ علي أن نذكر منها 7 شروط. وهذه الشروط اللي ذكر محمد مولود في الكفاف ما نعرف عددها، ما عديتها. يكره حمل الدين من غير ضرر، فقد نهى عنه وذمه عمر، داع لخلف الوعد والمين لذا أكثر منه أحمد التعوذ صلى الله عليه وسلم. يكره حمل الدين، قال عما كره حمل الدين من غير ضرر، هل قال يتحمل الدين من غير ضرورة، هذا مكروه، أما تحمل الدين للضرورة فهذا مكروه. قد نهى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذمه: وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. حرب معناها الإنسان ينحرم ماله، ينقبض ماله، ينقلع منه ماله، ينعطاه الدين. داع لخلف الوعد، الدين يودي لخلف الوعد، تم يقول له لا ينجيك الصبح، لا ينجيك، ولا يجيب اللي ما عنده باش خلص، خلف الوعد ما يتواصل. والمين الكذب، يودي للكذب، والكذب هو اللي ما شعرش عروف عنه. لذلك أكثر منه أحمد صلى الله عليه وسلم التعوذ، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التعوذ من الدين: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، تشرط في السلم أشرط الشراء، وعدم اشتراط أن يوخر ثمنه عن جميع أيام، وأن يذكر ما عرف أن يغايل الثمن من وصف مثمن، وفي الذمة لا عين أو في جنس تفاضل جودة أو كثرا لمنع الفضل في القرض والكفل بشرط الجعل. قال عن تشرط في السلم شروط البيع اللي مثلنا قدمنا اللي هو اللابع كون المبيع طاهرا معناه ايه اللي هو باطل كون المسلم فيه ورأس المال لا بد من عيود كل أحد منهم طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه وتسلمه ولا نهي الشريعة عن بيع لا يجوز السلم في خمر ولا أن يكون الخمر رأس المال ولا في الجيفة ولا عن تعود الجيفة رأس المال شمام انتبع به ما جائز السلم فيه كيادة له لا يجوز أن يكون رأس مال السلم هو هذا المدفوع حالا إن قالوا رأس مال السلم وهذا اللي تحمله شخص في ذمته إن قالوا المسلم فيه وكيف مثلا أنا إذا أعطيت الحد 20,000 حمل لي بقرة شائلة عند الخليفة أنا إن قال لي المسلم هذه 20,000 إن قالها رأس المال وسمي رأس المال رأس المال لأنه أصل للمسلم فيه ورأس الشيء أصله وهذا اللي تحمل البقرة إن قالوا المسلم إليه والبقرة إن قالها المسلم فيه أكو معناها تشرط في السلم أشراط الشراء شرط في السلم شروط البيع به اللي هو اللابع اللي تنفصلنا وهو تعمير ذمة بعرض هي معجل من عرض أو نقد السلم تعمير ذمة بعرض نعم رافد العروض شيء معجل من عرض ولا نقد وعدم اشتراط أن يوخر ثمنه هو رأس المال عن جيم أيامي ولو عينا حرام تأخير رأس مال السلم أكثر من 3 أيام مرخص أنه يتأخر 3 أيام وإلى مذاك يعود ذاك ما هو جائز به لا يعود ابتداء دين بدين لنهي الخبر عن بيع دين بدين هي دين بدين الكالي وبالكالي هذا اللي نهي عنه الشريعة هو أنواع وثلاثة بيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين وفسخ الدين بالدين وهذه كلها لا يجوز شو ابتداء الدين بالدين أنا متحمل لك 100,000 نهي نعطيها لك بعد شهر أنت متحمل لي بقرة تعطيها لي مثلا في نفس الأجل ولا أجل بعد بقرة أيوة. بيع الدين بالدين أنت طالب فلان مثلا ب1,000 وأنا أشتريها منك بثوب غير منقود بس خدين في الدين أنا أطالبك ب1,000 ولا تدفع لي عنها 15,500 متأخرة أنا أطالبك ب1,000 دين شهر أنت قلت أنك لا تدفع لي عنها 1,500 بعد شهرين والله تدفع لي عنها شي ما هو من جنس كي ثوب متأخر تأخر عن أجلها مثلا وأن يذكر ما عرف أن يغير الثمن من وصف مثمن قال عن شرط في السلم أن يذكر ذاك اللي تختلف به قيمة السلم المسلم فيه من لو صار وكيف مشي كان تختلف به القيمة كيف الوصف والله القدر والله النوع والله الجودة والله الرداء في العاد هذا المسلم فيه حيوان العاد إبل لا بد من نقوله والله بقر مثلا كان الله غنم حيوان بار كانوا أحمر كانوا أزرق كانوا أسود كانوا أبيض ونقوله سنه كم عنده من سنة و العاد هو سمك نقوله كانوا من بحر البال سمك البحر البال الله سمك البحر الملح هو ملح قال ابن المرحل الماء ملح لا يقال مالح فخذ بفهم ما يقول الشارح السمك المملوح والمليح هذا المقال عنده الفصيح ولا يقال مالح إلا لمن يملح شيئا فهو مالح إذا والله العاد المسلم فيه عسل بينوا كانوا أبيض كانوا أحمر كانوا خاثر كانوا رقيق ومرعى هذا النحل والله عاد ثياب مبينه فكانها ثياب قطن فكانها ثياب كتان ومبينه كانها من النوع الجيد والله المتوسط والله دوني هذا قاع في الأشياء كاملة. لكن معناها وأن يذكر ما عرفا يغاير الثمن من شروط السلم المسلم فيه أن يذكر ما يتغير معناه يتغير به الثمن عرفا من الأوصاف من وصف مثمن من وصف المثمن وهو الدين. وفي ذمتي لا عين شرط في السلم أن يعود ما هو شيء معين أن يعود محمول في الذمة السلام في المعينات لا يجوز. كيف أنا سالم لك 100,000 فوتك هاي الواقفة هذا لا يجوز. المعينات لا تقبل الذمم لهل هاي الوتة تقد تنحرق تقد تنصرق تقد يخلق لها غير ذلك من أوجه تلف ما تقد نسلم لك فوتك الواقفة تتحملها لي بعد شهر تعطيها لي هذا لا يجوز. فصل قصير في الشريط الدرس متواصل لا تعجلوا. وقال عن مما يمنع من الممنوع سلم الشيء في جنسه إذا كان المسلم فيه أكثر من هذا المعجل وهما جنس واحد أكثر من رأس المال وهما جنس واحد أو أجود من رأس المال وهما جنس واحد هذا ممنوع. مثال نعطيك 10 طوان من الأسمنت الردي وتعطيني عندهم بعد شهرين 10 طوان من الأسمنت الجيد هذا ممنوع لأنه سلف جر نفعا. تعطيني مثل ما أعطيتك إلا أن اشترط عليك أن يكون المسلم فيه أجود هذا حرام ممنوع اللي سلف جر نفعا. الشيء في مثله قرض أو نعطيك كيل مثلا من الشاي أتاي ورق الشاي الجيد تعطيني عنه بعد الشهرين كيلين من ورق الشاي الجيد لا يسلم بزيادة الممنوع يندفع عنه كيلين بعد شهرين مثلا هذا ممنوع سلم بزيادة حرام الإجماع والإجماع على حرمته إلى مخانة الذاكرة ما استنعي تنشوفه في دخيلة القرافي وفي شرح القلشاني للرسالة. أيوة الجنس الواحد إذا اختلفت منفعته يعود جائز سلم بعضه بعض لأن اختلاف المنفعة صيره كالجنسين. قال الشيخ علي إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في العربية. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. هاكو معناها أو في جنسين تفاضلا لا يجوز السلم في الجنس الواحد يعود بعضه رأس مال والمحمول في الذمة نفس الجنس. قال محمد مولود وذكر ابن بشير عن الرجراجي جوازه في الماء إن تفاضلا جودة أو كثرة هذا المسلم والمسلم فيهم تفاضلين في الجودة والله في الكثرة ذاك لا يجوز يستعودون لمنع الفضل في القرض من اللي هو منين يعود الجنس الواحد منين تسلم بعضه بعض ذاك يعود قرض سلب وحرام ذاك حرام فيه سلم بزيادة الفضل فيه حرام إنه خلال أجود وهذا لا يخلقون إذا خلال أجود مثلا 10 طوام من الأسمنت الردي 10 من الأسمنت الجيد هذا ممنوع هذا سلف جر نفعا. إذا قدمنا 10 إذا قدمنا 10 الجيدة الأطوان 10 الجيدة من الأسمنت أدناها هي رأس المال أسلمناها في 10 أطوان ردية هذا ممنوع لأنه ضمان بجعل ضمان بجعل معناهاش معناها هاي الأطوان 10 تضمنها أنت لأنا المسلم إليه ضاع منها مدة شهر مثلا لعاد هو أجل السلم ضاع منها من البلل من الصراق ومن حوادث كاملة إلين يجي شهر والجعل معناها كرية أنت مجاعل ذيك زيادة الجودة اللي في الأطوان 10 المقدمة هذا ممنوع ضمان بجعل ممنوع هكو معناها هو الكفلي بشرط الجعل ولتهمة الكفل بشرط الجعل إن قدم الأجود. لا لا نعود خالقين أشياء لا تكون إلا لله، ومنع ثلاثة لغير الله: القرض والضمان ثمن الجاه. القرض والضمان ثمن الجاه، هاي حرام حد يعطي لحد شيء لها. أقول واسد جعل على الضمان حرام، لا هنا ضمان عليك ذا الدين، لا يتقبل مع ذا البوتيك بشرط تعطينه بيات، هذا لا يجوز. لا هنا رجع النص هذه الأبيات كنت مفسر. وقالوا عدم اشتراطه أن يوخر آخر بيت ثمنه عن جميع أيام، وأن يذكر ما عرف أن يغايل الثمن من وصف مثمن، وفي الذمة لا عين أو في جنس إن تفاضلا جودة أو كثرا لمنع الفضل في القرض والكفل بشرط الجعل. بسم الله الرحمن الرحيم. وضبطه بنحو كيل أو عدد مما هو العرف لدى أهل البلد. قال عن من شروط السلم أن يضبط بعادته من كيل أو وزن أو عدد. إذا أسلمت فيما يكال في الزرع تقول كم من مد، شرط لا أسلمتها 20 مد أو 30 مد، لا بد من يقول عدد المدود. والله العاد هو يعد كيف التفاح في بعض البلاد، والله البطيخ، والله البيض، تقول لا بد من تقول 30 تفاحة، والله 30 بيضة، والله 30 حجة نبم، هذا لا بد من يبين. والله العاد هو معدود، والله يوزن كيف سلمت له اللحم اللي يوزن عندنا هو مثلا تقول قد كلاش من كيل من اللحم، يبين هذا كامل. قال الشيخ خليل في أخباره مثلا إذا أسلمت في البيض والله في الطيخ والله شي، قال وقيس بخيط، يقبضوا هذا الخيط ونقيسوا به تعطيني بيض يعود ذنبت يملأ هذا الخيط مثلا، والله بالطيخ يملأ هذا الخيط، قيس مثلا إلى تخلصه، هو حالا ما هو موجود ينقاس. حق هذا النوع المعدود اللي تتفاوت أفراده وقيمتها، ما هي السياني كيف البيض اللي قيمته فراده ما هي السياني، والله هذا البطيخ إذا منين ينسلم فيه يا الله ينقبل خيط وينقاس مثلا، إن قال بيضة تملأ هذا الخيط والله حجة تملأ هذا الخيط. ذاكو معناها وضبطه معناها وشرطه ملي من شروطه. ضبطه اللي هو المسلم فيه بنحو كيل كيف قلت، والله بنحو عدد تقول قد كذاش من كيل، والله قد كذاش من بيضة، ما هو العرف لدى أهل البلد، ذاك اللي بيعطي العرف البلد عنهم يتبايعوا به، كانوا يتبايعوا بالكيل والله العدد والله الوزن. وقدرة على الحصول إن يحل وأن يوجل ويعلم الأجل. قال عن من شروط المسلم فيه القدرة على تحصيله عند حلول الأجل، معناها منين يحل أجله يعود يقد يجبر، يعود يقد يجبر غالبا، بخلاف السلم ثمر حائط معين لكن ما هو جائز لأن ذلك الحائط قد لا يثمر، والله السلم في نفس الحيوان معين قليل لكن ما هو جائز لأن ذلك الحيوان قد لا يلد تلك السنة. لكن معناها شرطه ومن شروطه قدرة على تحصيله على الحصول لتحصيل المسلم فيه غالبا، إن يحل معناها عند الحلول، فإن يوجل من شروط السلم هم اللي نعود مؤجل، وذاك الأجل مزلنا لا نتكلم عليه مشهور فيه عن نعود أقل أجله 15 يوم نصف شهر. قال محمد مولود هون: ويجوز السلم الحال لأرباب الحرف كالخباس بنقد أو لأجل، الشرط الجوازي شروعه في الدفع ذكر ما يدفع كل يوم، فإن يكون أصل ذلك عنده فيجوز أيضا في مهر ومرابحة. هذه المسألة نص الشيخ خليل، الشيخ خليل قال: والشراء من دائم العمل كالخباز، الشراء من دائم العمل كالخباز، قد يجي الخباز هم الله زجها يقول له لا هين يشرمي عندك مدة شهر كل يوم كيل من اللحم، والله كل والله قد كذاش من بورو من الخبز ومتوف يسوى بالنقد ويسوى بشي مؤجل، والله ما حد له المدة، لكن عنه هذا يجوز لا بشرط يعود ودائم عمله في هذا كل نهار يعدل هذا إلى عاد ما دائم عمله هذا لابد يعود سلم ولابد من لابد من أجل أجل كيف أجل السلم. هو الحقيقة بيع الشيخ خليل قال وهو بيع وضعت أنه سلم في الحال شي حال غير هو الحقيقة بيع لكن عن المبيع يا الله يعود حاصل هو هذا الله يبيع لك في شيء ما هو حاصل في اللي الصبح والنهار الثاني والنهار الثاني لكن دوام عمله فيه نزله منزلة الموجود والحاصل بسبب جاز العقد عليه وهذا شرط جوازه الشروع في الدفع يعود هو يبدأ يدفع لك الخبز والله الحم وذكر لكن لا يدفع لك كل يوم يعود عنده الحم مستمر عنده دائما والله عنده الخبز. قال العدوي هون عند قولة الشيخ خليل في هذه المسألة وهو بيع ووجه كونه بيعا أنهم نزلوا الدوام منزلة تعيينه والمسلم فيه لا يكون معينا مما لا يخفى أنه مخالف للبيع لما تقرر أن البيع يشترط أن يكون المبيع معينا. ألا ترى أن الغائب الذي يباع على الصفة إنما يقع البيع على عينه في الصفة ومخالف للسلم لأن السلم يشترط فيه أن لا يكون العامل معينا. هذه المسألة مترددة بين البيع والسلم. وذكر الخطابي أنه إذا سمى ما يأخذه كل يوم ولم يسمي ما يأخذه كله أن لكل واحد الفسخ وأما إذا سمى جملة ما يأخذه لا أن يأخذ منه كل يوم قدرا معينا فليس لأحد من الفسخ. ولم يحد بسوى تحولي لسواق مالك أقل الأجل يومان لابن وهب بن القاسم يهن ويوم لابن عبد الحكم. وقال فات قال وأن يوجل ويعلم الأجل شرط في السلم عود مؤجل وعود الأجل معروف. أقل الأجل في السلم هو الله نتكلم عليه إن شاء الله. مالك ما حد يكون بقد اللي تقع في حوالة السوق. قال عن أقل أجله ما تتغير فيه السوق تطلع فيه الأسعار والله تنخفض وتوف. هذا هو أقل أجل السلم قال مالك عنه. وفسروه العلماء وراه قال ابن وهب عنه يومين ابن القاسم قال عنه 15 وعبد الحكم قال يوم واحد معناه ولم يحد بسوى تحولي ولم يحد أقل الأجل بسوى تحولي معناه حد اللام ما تحول فيه حوالي السوق أطلع فيه سعر السوق والله ينخفض يومان والله ينقص بار يومان لابن وهب ابن وهب قال نهارا ابن القاسم يهون 15 يوم لها 10 لها 5 ويوم لابن عبد الحكم ابن عبد الحكم قال نهار واحد. أما طوله فيجوز بما يبلغه عمر المشتري فيمنع ب20 إن كان ابن 60 وجوز التاجيل بالمكان إن كان أدنى سيره يومان لدى خليل ولدى المدونة 3 وحاز فورا ثمنه بائعه وشرط أن يخرج إليه بالفور وفورا خرج وقبضه إن وصلا والفلك لم يحتج لريح إن يكو السلوبيا. أيوة. قال عن جائز التأجيل بالمكان والسلم إحنا قلنا أنه يؤجل بالزمان وقلنا أجل جائز أجله الله بالمكان نقول لك المسلم به لا هي نعطيه لك في القرية الفلانية أجلنا الله القرية الفلانية عند منين جهلة ندفع لك المسلم فيه هذا بالشرط يعود أبعد من سير مشي نهارين المسلم فيه أبعد من مشي نهارين عند الشيخ علي وقالت المدونة أنه لا يعود على بعد أذل التيام الله أكثر من ذا أيوة. ويعود المسلم إليه أخذ رأس المال فورا معناه فورا العقد لا عند منين عدلنا العقد قبل رأس المال وشرط أن يخرج وشرط عنهم يخرجوا الشهور عند منين عدلوا العقد وخرجوا بالفعل لكن معناها وجوزوا التاجيل بالمكان كان أدنى سيره يوماني معناها يعود هذا المكان الله يعطي فيه السلم المسلم فيه المكان المؤجل به بعده أبعد من يومين والله يومين فقط ما يعود أقرب بعد من يوم هذا عند الشيخ خليل. ولدى المدونة ثلاثة. قالت المدونة أنه ما يعود أقرب من ثلاثة أيام. وحاز فورا ثمنه وحاز المسلم إليه فورا معناها عند العقل ثمنه معناها حاز رأس المال. حاز فورا ثمنه بايعه وشرط حين التعامل أن يخرج إليه. شرط عنهم لا يمشوا شور ما يحصروا ما ينتظروا بعد العقل. وفورا خرج يخرج إليه بالفور وفورا خرج وخرج وعدل ذلك فعل. وشرطه ما اللي قبضه إن وصل شرط ما اللي عدنهم لا من يوصلوا لا يعطيه مسلم فيه. والفلك لم يحتاج لريح إن يكون سير بي إلى عاد المشي السفر شور المسلم فيه في البحر. هذا الفلك اللي هي السفينة لا تسير بالريح. السفن الأولاد يمشي بالريح ويمشي بالمجاديف لأن الريح تقد تتوقف ولا ترجي ولا تخلق حركة. تقدم الريح تجيب سرعة ويجوك بعض يومين. على كل حال المهم على يعود السير ما هو بالريح ما أن يكون بالآلة مثلا محكم في السير بها كيف المجاديف خشب توجه به السفينة والله آلة ميكانيكية نحو ذلك. يكون سير بيم يكون سير إليه بيم أي بحر فألقيه في اليم. منين تتوفر هذه الشروط كاملة يعود جائز تأجيل السلم بالأجل المكان. ويفسد السلم حيث جاهلا أجله الذي إليه أزلا فوهم لا تأجيله ولا أجل مطارد له بذلك المحل. يعني عن يفسد السلم إلى عادهم جاهلين أجل ما أجلوه بأجل معروف هذا السلم فاسد. الله أجلوه بأجل مجهول كيوم موت زيد قال له لا نعطيك المسلم به يوم موت زيد. زيد ما نعرفه أنت لا يموت لكن ساعة السلم فاسد. وهم لا تأجله الله قاع ما أجلوه ولا عنده أجل معروف. إلى عاد عنده أجل معروف فيها معروف عن السلم مثلا في الزرع عن أجل المسلم به يكون عند الحصاد. والله إذا أسلم له بقرة حلب عن أجل السلم في البقر اللي محلوب عن نعود في الخريف هذا كافي عن تسميته. قالوا الكتب ما إن جرى لهم عرف بأجل كفى عن ذكره لأن العرف كالشر معناها وهم لا تجيله ما أجله بقى. يفسد العاد ما فهم أجل مضطرد معناها معروف عنده البلد ذاك المحل وقع فيه السلم عقد السلم. وجائز سلم نفع عينا لأخذه شرع على ما ضمن. قال عن جائز سلم منفعة جائز سلم منفعة تعود المنفعة هي رأس المال كيه لاهي نعطيك سكنة داري هذه لاهي سكنك فيها إشحر ومنين يجو شهرين مثلا تعطيني بقرات شوي هذا جائز. ولو تأخر استيفاء المنفعة عن أخذ المسلم فيه كيف داري لاهي نعطيك تسكنها ثلاثة أشهر ومنين يجو شهرين أعطيني البقرة هذه تم لا جائز. أما إذا كانت المنافع مضمونة لا يجوز جعلها رأس مال السلم. كيف تضمن لك نلفذك إلى البلد الفلاني والله نعطيك خدمة سيارة ما هي معينة ذاك ما جائز جعلها رأس مال السلم. وانت لا تعطيني بقرات شوي لا يجوز لأنه هي ابتداء الدين بالدين